اكدب عليك لما اقول اني دوبت في عينيك زي اللي دابو. لا ده انت حبك عرفني وخطفني وياريت عامل حسابه. اكدب عليك لما اقول اني دوبت في عينيك زي اللي دابو. لا ده انت حبك عرفني وخطفني وياريت عامل حسابه. قبلك ما كنتش بحس اني عايش بجد ولقيتك قصادي. فجأة لقيت روحي بتروح لحد ده ايه معقول ده عادي. قبلك ما كنتش بحس اني عايش بجد ولقيتك قصادي. فجأة لقيت روحي بتروح لحد ده ايه معقول ده عادي. انا نفسي عايش وياك حنيتك.